وعن سفيان الثوري قال: قام أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عند الكعبة فقال: يا أيها الناس، أنا جندب الغفاري هلم إلى الأخ الناصح الشفيق. فاكتنفه الناس فقال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا ليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فسفروا طريق القيامة أبعد ما تريدون، فخذوا منه ما يصلحكم. قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور، صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. كلمة خير تقولوها أو كلمة سوء تسكت عنها لوقوف يوم عظيم. تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها. اجعل الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الآخرة ومجلسا في طلب الحلال، والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده. اجعل المال درهمين، درهما تنفقه على عيالك من حله، ودرهما تقدمه لآخرتك، والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده. ثم نادى بأعلى صوته: قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا. الموعظة رائعة وجميلة، مع أنها يعني كان واقف في بيت الله وبالعمرة يكلم الناس، بس خلينا نشوف ما هي الاستفادة من هذه الموعظة لأبا ذر. واحد لما قال لهم يا أيها الناس، أول ما بدأ موعظته بدأ بنداء يا أيها الناس، أي هنا رغبة موجودة في داخل من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه في إيصال المعلومة إلى الناس والدعوة إلى الله دون انتظار إلى موعد مسبق. الناس موجودين في الكعبة وناداهم في كل بساطة يا أيها الناس. النقطة الثانية قال أنا جندب الغفاري، يعني أبو ذر الغفاري عرف نفسه أمام الناس. لما قال لهم أيها الناس ما تكلم إلا بعد ما عرف نفسه. ليش الإنسان يحتاج أنه يعرف نفسه قبل لا يتكلم؟ هذه نقطة في علم الإدارة مهمة جدا، تسمى بالمصداقية في الإيصال الفكري للتهيئة لعملية الإرسال ثم القبول من المستقبل. أبو ذر لما قال أنا جندب الغفاري ما كان قصد رياء ونفاق وأن يكون هو شايف نفسه ويتكلم عن نسبه، إنما أراد أن يعرف نفسه ليقول لهم إن أنا أمتلك مصداقية لأني صحابي وتعلمت من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أريد أن أرسل لكم هو الحق، المعلومات هي كلها صحيحة. إذن لما تشوف واحد مثلا طبيب يشتغل في بلد 30 سنة وعنده خبرة ويذهب إلى بلد آخر فيقول لهم ترى يا جماعة أنا عندي جراحة، خبرة في الجراحة 30 سنة وهي شهادات، يتكلم عن نفسه. هنا عندما تكلم عن نفسه وقال أنا فلان الفلاني المشهور كطبيب لم يرد بذلك الرياء، إنما أراد أن يمتلك تلك المصداقية ليستفاد منها هذه المجموعة أو البلد الثانية من خبرته السابقة. فهنا إذا لما قال أنا جندب الغفاري أراد أن يقنع المجموعة اللي ناداهم أنه يمتلك المصداقية والمعلومات الصحيحة قبل أن يرسل معلومته، فهو تأكد من المصداقية قبل أن يرسل هذه المعلومة. وهذا يبين لنا أن الإنسان إذا ما كان عنده مصداقية بين الناس ما حد راح يسمعه. كذلك الأم والأب إذا كان بينهم عملية الكذب متواردة، حتى تشوف الولد يشوف أمه وأبوه يكذبون على بعضهم البعض أو يكذبون على الناس، لن يستطيع هذا الولد أن يأخذ أي معلومة صحيحة من والدي. بعدين ماذا قال لهم؟ قال لهم يا أيها الناس أنا جندب الغفاري هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق. هاي النقطة الثالثة. هنا عرف وسيلة المواصلات بينه وبين الناس اللي هي النصح والشفقة والحب. إذن أراد أن يقول لهم أريد أن أعظكم، والموعظة هي طريق القلوب، وأنا بيني بينكم حب مسؤول، لأني أنا أحبكم تعالوا عندي وسمعوا مني. إذن هذه وسيلة مواصلات رائعة، بأن أنت قبل أن توصل المعلومة العقلية عليك أن تفرش وجدان رائع وبساط من المشاعر الطيبة بينك وبين مرسلك. النقطة الرابعة فاكتنفه الناس، يعني اجتمعوا حواليه. حولي. أي لم يبدأ أبا ذر رضي الله عنه إلا بعد أن تأكد أن المستمع مستعد لقبول المعلومة، والمعلومة عنده في اللحظة مطلوبة وليست مفروضة. بعدين استخدم صورة عقلية بداية. لماذا؟ لأن المستمع عامي ويمكن أن تؤثر به الصورة العقلية القريبة من وضع الاجتماعي والنفسي، فهو يخاطب معتمري المعتمر، والمعتمر أصلا هو مسافر، فاختار صورة عقلية من واقع حال ذلك المعتمر، هو تارك بلده ومعتبر أو تارك المنطقة اللي هو فيها، فهو في حالة سفر. سبحان الله، الصورة العقلية اللي اختارها في موعظته قريبة جدا من البيئة النفسية والمادية والواقعية لذلك الموعوظ. إذا هو من واقع صورة عقلية، من واقع حال ذلك المعتبر، وهذه قمة في النجاح كبداية في استخدام الوسيلة التربوية. ثم جعل معلومته عن طريق سؤال أشار بالإجابة إليه في عقولهم. إذا لما قال أول ما بدأ قال لهم أرأيتم، سؤال، ما قال لهم المسافر يحتاج إلى زاد، هذه حقيقة، إنما قال لهم أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا ليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه. لو واحد بيسافر يحتاج للزاد ولا لا؟ يحتاج. سؤال. إذا يحتاج، من الذي قال بلى؟ الناس. وبالتالي هو بدل أن يقول لهم أن المسافر يحتاج إلى زاد وأنتم في سفر فتزودوا، انتهت الموعظة. الإنسان ممكن موعظة مثل هذه مباشرة ممكن ما تأثر فيه، لكن لما واحد يسأل يقول له لو أنت مسافر محتاج تحتاج لزاد، يقول نعم أحتاج لزاد. إذا عملية تشغيل العقل كانت سريعة، والإجابة كانت من من المستمع. نعم. بعدين جاوب قال فسفروا طريق القيامة أبعد ما تريدون. إذا ربط الإجابة بواقعهم، إن يا جماعة أنتوا في حالة سفر وأنت في طريق طويل وأنت محتاج إن أنت تصلح حالك، فخذوا منه ما يصلحكم. قالوا وما يصلحنا؟ إذن شوفوا اللي أخذ الموافقة الجماعية لجوابه، خذوا ما يصلحكم وما يصلحنا. إذن هنا المستمع طلب الإجابة من من؟ من الواعظ. إذن أخذ الموافقة الجماعية لجوابه الذي يريد أصلا أن يوصله لهم بداية. فهذا أول النجاح، كلمة بلى، وهي طريق مفتوح إلى العقل، كأنهم يقولون له تفضل وأنت ضيفنا في عقولنا، على حين لو كانت الإجابة لا لكانت سدا منيعا في الدخول إلى عقولهم. إذن كلما الإنسان استطاع أن يصل مع الإنسان الآخر إلى بلى وإلى نعم وإلى قبول، وابتعد عن كلمة الإجابة لا، دائما لما أنت تثير سؤال لابنك أو لأي إنسان تتكلم معه دائما حاول تكون أسئلتك أو معلوماتك مجزأة والإجابة على معلوماتك دائما ببلى ونعم. وتشبيه الطريق أو السفر طريق القيامة، يعني أن الإنسان عندما يعيش في حياته كلها إلى يوم القيامة بسفر يعرفونه، أعتقد هذه في منتهى النجاح في الإيصال الفكري. فقال لهم أبعد سفر ممكن أنتم تسافرون فيه في حياتكم هي رحلتكم الحياتية، فإذا عليكم أن تتزودوا في هذه الرحلة الحياتية إلى الآخرة كما تتزودوا برحلتكم من بيوتكم إلى العمرة. أيضا النقطة الثامنة، طلب منهم أن يتزودوا لهذا السفر الطويل جدا، فقال لهم فخذوا ما يصلحكم. إذا بدأ يعطيهم المعلومات المطلوبة، فكانت الإجابة وما يصلحنا. إذا كانت الإجابة على سؤاله بسؤال مثله، وهذا المطلوب، إن لما يصل الإنسان الواعظ إلى مرحلة رائعة إن المنصوح يسأله معناها معلوماته مقبولة، أنه عرف يدخل إلى أو يطرق عقولهم ليستفيدوا من هذه الجلسة. في هذه اللحظة شعر أبو ذر رضي الله عنه بقدرته بفضل الله عز وجل على التسيح في عقول الآخرين، بعد ما وصلهم للمرحلة إنهم يسألون وما يصلحنا، هنا جاءت المعلومات المطلوبة. الفترة اللي فاتت ما أعطى معلومات، أعطاهم صورة عقلية وإنتوا بسفر. بعد المقدمة يمكن خذت جزء كبير من الموعظة، واستشعر الموعوظ أنه يريد أن يأخذ معلومات في هاللحظة. في النقطة العاشرة يقول ألف، أول قال حج وحجة لعظائم الأمور، يعني بمعنى آخر أيها العامل عليك أن يكون عندك مخزون أو رصيد من حجة سنة تحتاجها في عظائم أمور سلبية في الآخرة، تحتاج إلى حجة لتمحو تلك العظائم. إذن ماذا يصلحنا؟ حج حجة لعظائم الأمور، لأن كل بني آدم خطأ وما نعرف ماذا ينتظرنا من حساب ومن أرصدة سلبية. فيقول له أنت من الآن زيد رصيدك لكي تواجه تلك العظائم الأمور، وأنك تحج حجة لعظائم الأمور. ماذا قال؟ وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. هناك تشبيه، شوف التشبيه الرائع، يوم بيوم، ويعرف الإنسان اليوم الدنيوي، فقال له صوم يومك يا بني آدم في الدنيا وخلي يكون مخزون هذا في يوم، يوم النشور يوم صعب عليك، فأنت أحسن لك صوم الحين وخليه رصيد لذلك اليوم. إذا تشبيه يوم بيوم وجهد بجهد، ليتضاءل الجهد الدنيوي بمقابلة الجهد يوم النشور. وهنا مقارنة وصورة عقلية رائعة. الصورة العقلية هي النشور واليوم والجهد، يعني هل الإنسان ممكن يفكر إن لو صام يوم قصير في الدنيا هل يمكن أن يقارن بيوم النشور طوله؟ إذا قل المدفوع مقابل المقبوض في الآخرة، وبالتالي سهل عليه إن الإنسان يصوم. بعدين لما قالوا له وما يصلحنا، الموعد الرابع قال كلمة خير تقولها، يطلب منا أن يقول كلام الخير، أي بمعنى آخر انشر الخير بكلامك فتصلح علاقاتك مع الإنسان الآخر وتتقرب من الله عز وجل بذلك. لأن كلام الخير، مشكلتنا أن احنا نعتقد أن قلوبنا تكفينا أن احنا أو تعبر عنا قلوبنا، هذا غير صحيح. أنواع الناس ثلاثة، في إنسان عنده قلب نظيف لكن عنده ضعف في فن صياغة الكلمة، فتلاقي دائما عنده سوء فهم، فهمتني غلط على طول، قلب نظيف لكن لسانه، وعرفت اخواننا المصريين متبري منه، لسان ما عنده قدره في فن صناعه الكلمه. وفي ناس لا، قلب اسود والعياذ بالله، وعنده قدره رائعه في صياغه الكلمه، اللي هي المنافقين والكذابين والمرائين. هالنوع من الناس قد ينجح بدايه باول خطواته، بس لابد ان يعرف في النهايه. لكن الانسان النموذجي في الاسلام هو الذي يمتلك قلب سليم والجارحة اللسان عنده رائعة في فن صياغة الكلمة. وبالتالي لازم الإنسان يعلم نفسه، يعلم أولاده فن صياغة الكلمة. أنت يا أب في البيت كيف قدرتك على صياغة الكلمات طيبة مع زوجتك أولادك وخدم؟ ترى هذه شيء يأتي في التربية وبالتدريب. لما يقولنا أبو ذر كلمة خير تقولها، يعني إذا وبالتالي اللسان لازم يتعود على كلام الخير، أو بمعنى آخر لازم يكون عندي قاموس وفن صياغة كلمة رائع أستطيع أن أستخدمها مع الإنسان الآخر. هذا كله يأتي بالعادات والتدريبات وتربية. لكن لما أقول كلمة خير تقولها ويقولوا أحتول الله إحنا ما أنا متعودة، أهلي ما علموني على النوع من الكلام، وهذا صحيح، لكن كلمة خير تقولها معناها تربية منذ الصغر على صياغة الكلمة الصحيحة. إذا القلوب بمفردها لا تكفي لإعداد علاقة طيبة مع الإنسان الآخر، إنما المسلم النموذجي يحتاج إلى قلب طيب وإلى لسان أيضا طيب وكلمة خير يقولها. الموعظة الخامسة ها يقول كلمة سوء تسكت عنها ليوقوف يوم عظيم. إذا شوف شو يقول له، يقول له انطلق بالخير كلمة خير، ويقول له ابتر السلبية. إذا كلمة السوء أي بتر الشر، فإذا هما كلمتان، واحد كلمة خير إيجابية تنشر العمران في كل زمان ومكان، لأن دائما كلام الخير ينشر لك العمران في الذات وفي الذوات الأخرى وفي العالم ككل. الكلام الطيب مهم جدا في العلاقات الإنسانية، ولا أصبحنا مثل البهائم، ما يصير الإنسان لا يستطيع أن يعمل في هذه الدنيا ولا يعمر بدون كلمة طيبة، بدون استخدام اللسان بشكل تقني حضاري متقدم. إذن أول ما قال لي عن كلمة الخير، والكلمة الثانية قال له إن عليك أن تبتر الكلمة السوء هذه السلبية لكي ماذا تحمي نفسك من شرور يوم القيامة. إذن ما في شك إن الإنسان إذا في كلمة سيئة، ممكن أنا أضغط على نفسي ويكون عندي نوع من الانضباطية، أفكر إني لو ضغطت على نفسي وحميت نفسي من كلمة السوء يوم القيامة ممكن هاي تنفعني. وأيضا ليس فقط يوم القيامة، الإنسان اللي عنده لسان بذيء مهما كان قلبه طيب صعب يقبل بين الناس، حتى الناس يعني تحاول تتحاشى مع كل، ينفرون منه في كل المواقف تقريبا. إذا الكلام الطيب وكلمة السوء السلبية أو كلمة سوء تسكت عنها لوقوف يوم عظيم، ليس فقط لوقوف يوم عظيم، أيضا لعلاقة طيبة معك أيها الإنسان في الدنيا. إذا من استطاع أن يتكلم كلام طيب ويسكت عن الكلام السيء، ما في شك أنه يستطيع أن يعيش دنيا رائعة ويترقب الآخرة، الثواب في الآخرة إن شاء الله. نعم. بعدين يقول تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها. إذن هذه أيضا عقيدة، لعلك رجاء، ها الإنسان بين جناحي الخوف والرجاء, والرجاء متزن. تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها. هنا أمره بصرقة النافلة القليلة إذا ما قولنت بالجائزة بالنجاة من عسير يوم الحساب. لاحظت الربط, لعلها تقبل هذه النفقة, لعلها تقبل عقيدة, لعلها تقبل إنسان يرجو الله يعمل, ولكن مو متأكد. لو الإنسان متأكد إن عمله مقبول, قال الإنسان سبحان الله عمل حد معين وقال يكفيني رصيدي خلاص وصل, ولكن كون الإنسان عمله مو متأكد إنه مقبول يخليه هذا نوع من التحفيز على الإنجاز باستمرار. إذا تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها. قارن لي الصرقة بالمال في الدنيا بعسير الآخرة. إذا والله مال الدنيا كله ما يسوى العسر في هناك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أبى الله بقلب سليم. والجميل في كلام أبو ذر إنه دائما يقارن لي الصرقة وعملية الدفع في الدنيا ومقابلها الربحية العظيمة في الآخرة, فتهون الدفع يهون, لأن البني آدم قد يصعب عليه أنه ينفق, لكن لو فكر في اليوم العسير وسهل ما في شك أنه الموضوع سهل جدا. بعدين يقول له اجعل الدنيا مجلسين, أو معنى آخر احصر علاقاتك مع الناس في مجلسين فقط. كل الدنيا وعلاقاتك بين الناس خليها بس فقط مجلسين, نوعين من المجالس. واحد مجلسا في طلب الآخرة, وبمعنى آخر العبادة المجردة, وبعدين مجلسا في طلب الحلال, بمعنى طلب الحلال العبادة بالمعنى العام, وهي أعمار النفوس وأعمار الأرض في إطار ما يحبه الله تعالى ويرضاه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما الإنسان يقوم به في طلب الحلال هو عبادة. يعني الإنسان يلعب مع زوجته وأولاده هذا يعتبر طلب حلال وعبادة. كل ما يقوم الإنسان به من طلب حلال هو مجلس أحد المجلسين أو طلب الآخرة من العبادة. إذن مجلس في طلب الآخرة ومجلس في طلب الحلال, وغيره ابتعد عن أي نوع من المجالس الأخيرة. إذن عليك أيها الإنسان أن تبتعد عن النوع الثالث من المجالس. وإذا حللنا المجلس الثالث لوجدناه داخل مساحتين. إحنا قلنا المساحتين الطيبين أو المجلسين الطيبين مجلس في طلب الآخرة ومجلس في طلب الحلال. طيب والمجلس الثالث؟ المجلس الثالث ممنوع أن الإنسان المسلم يقف فيه لأن مساحة الحرام, وهي مساحة ذات خسائر محضة. أي إنسان يجلس في مجلس في حرام, خمر, في غش, في سرقة, في كل هذه المجالس الغير صحيحة هي مساحة حرام. وأيضا داخل هذا المجلس مساحة أخرى هي مساحة المباح. مساحة المباح ما في شك إن الإنسان يقوم بها شيء طيب, بس الكثرة منها قد تؤدي به إلى الانزلاق إلى السلب. ليش؟ لأن الواحد لما يروح في مجلس وصاحبه ويمزح 10 ساعات كل النهار بس عملية مزاح, أنت في هذه الحالة أكثرت من المباح. ممكن أنت تروح تمزح مع صاحبك وترفع عن نفسك ساعة ساعتين, بس مو 12 ساعة باليوم أو 10 ساعات. صحيح. أنت أكثرت من المباح, وبالتالي ألف لقد أضعت الفرص البديلة. ممكن تروح مكتبة مع أولادك, ممكن تروح تتمشى مع زوجتك, ممكن تزور والديك, ممكن تروح تصلح بين 2 متخاصمين. يعني كم من الأشياء اللي ممكن أنت تستثمرها بالعشر ساعات الضايعة؟ إذن كثرة المباح عبارة عن إضاعة للفرص البديلة. باء هي ممر انزلاقي لمساحة الحرام إذا أفرض الإنسان في الغوص فيها. إذن الغوص المباح في الواقع هو التعرض للانزلاق النفسي في مساحة الحرام. مثل لما واحد يكون مر على بيت وقال الله ما أجمل هذا القصر, وبعدين وخلص قال الله يهني. أو واحد ثاني قال ما أجمل هذا القصر, وبعدين مع واحد صاحبه قال شفت من صاحب هذا القصر تعرفه, وسأل عنه وعرف من صاحب هذا القصر, قال وتكلموا عن ديكوراته وجماله, وبعدين قال له بس هذا ما كان معنا في المدرسة, بس هذا اللي كان أهله فقراء, لا سمعنا عنه أنه هو يرتشى, والكلام هذا ما له شيء من الصح. فإذا دخل في الحرام وفي سوء الظن والاتهام إلى آخره. وبداية ايش بدأ؟ ما أجمل هذا القصر, من صاحب هذا البيت, كلمات بسيطة بدأها مباح منزاف إلى غير المباح إلى الحرام. بعدين في يقول له اجعل المال درهمين فقط, بس نوعين من الأموال أخذها. واحد درهما تنفقه على عيالك من حلة, يعني بمعنى آخر عمر الدنيا بالحلال وابدأ بعيالك وهم أولويات الإنفاق, لأن يعني أفضل فلوس تنفقها على أولادك. 2 درهما تقدمه لآخرتك. شوف أنواع المال, واحد تنفق على عيالك واحد تنفق على نفسك وين؟ في الآخرة. يعني بمعنى آخر الإنفاق على إعمار الدنيا في خارج دوائرك مع الإنسان الآخر ترقبا للآخرة الأطيب. شوفوا الكلام رائع، درهما تقدمه لآخرتك. وما قال له ساعد الفقراء، لو قال ساعد الفقراء معناها في مساعدة للإنسان الآخر وإنفاق من أموالك إلى الإنسان الآخر، لكن قال له بصياغة رائعة، قال له درهما تقدمه لآخرتك، يعني أنت تعطي الفقير صح بس هو لك. شوف الصياغة، درهما تنفقه على عيالك من حله، ودرهما تقدمه لآخرتك. تقديم الأموال لآخرتك لابد فيه الإنفاق عن الفقير يعني. الفقير يعني. شوفوا الصياغة شلون يربط كل ما تقوم به من أعمال وعبادات لك أنت أيها الإنسان لكي تستفاد به. استخدم هنا أبو ذر رضي الله عنه أسلوب الذات، بأن أيها الإنسان أنت راح تستفيد من كل ما تقوم به من عبادات. بعدين قال عليك أن تبتعد عن الدرهم الثالث لأنه يضرك ولا ينفعك ولا ممكن أن يزيد أي شيء في آخرتك. لماذا؟ لأنه إما درهم حرام وإما درهم انزلاق في المباح، قد يوصل بك يوصلك إلى ماذا؟ إلى الحرام. بعدين نادى بأحلى صوته في نهاية الموعظة وليس في أولها. لماذا؟ في آخر ما بعد ما قال كل الموعظة الجميلة لما نادى في الآخر، لأن الله عز وجل قد مكنه من عقولهم حين استضافوه في منازل الفكر والتبصر ليتجرأ ويعلي الصوت منذرا بهدفه الذي قام بالموعظة من أجله. قال قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا. يعني شوفوا لو كان قايل قد قتلكم حرص لا تدركونها أبدا في بداية الخطبة كان ما حد سمع كلامه، قال عند هذا خطبة الجميع نفر من إنما جزأ الموضوع وصورة عقلية وسفر وزاد هم طلبوا منه وما يصلحنا، بدأ في الآخر لما شاف العقول خلص ريحت واستضافوه في عقله قال لهم في الآخر الهدف من الموعظة، قال لهم قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا. بمعنى آخر إن طمع الإنسان بدنياه لا ينتهي ما دام هو مشغل لهذه السلبية اللي هي حب الدنيا، وإذا استمر الإنسان بذلك فقد قتل نفسه، وهي النهاية التي أراد أن يحذرهم منها فلم يبدأ بها بل انتهى بها كخلاصة لما يريد تغييره في إدراكاتهم، وقد توصل إليها مع مستمعي سويا يدا بيد وخطوة بخطوة. إذن الجمال في الموعظة عند أبا ذر رضي الله عنه حين هجم عليهم كانوا في حالة قبول واستيعاب ولم يكونوا في حالة دفاع، أي كانوا مستيقنين أن هذا الإنسان يدعوهم إلى الخير، وليس فقط ذلك هو ضيف عندهم في عقلهم، وبالتالي تملك الضيافة في عقولهم ما في شك، هو في حالة من يعني الإيصال الفكري الرائع، هو في حالة من الاستضافة في عقول الآخرين. لكن لو كان جيش المستمعين كانوا في حالة دفاع عن الذات وكل الأسلحة الفكرية موجودة أمام أبا ذر، فكان ما في شك الهجوم على عقولهم صعب جدا، لكن لما وضعوا أسلحتهم قولوا تفضل والسياحة مفتوحة لك وتعال قول لنا وعلمنا ما يصلحنا، في هذه الحالة تقدم بسلاسة أبا ذر، ثم في الآخر هجم وأعطى النهاية بأن قالهم قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا. إذا إحنا مع أولادنا دائما نعطيهم النتائج الكبيرة من غير ما يستوعبها الطفل، لكن لو جزأت هذه المعلومة الكبيرة بطريقة مبسطة إلى الإنسان الآخر عن طريق أسئلة تناسب عقله وتناسب إدراكه وتناسب الوضع البيئي اللي موجود فيه، ما في شك أستطيع بإذن الله تعالى أن أصل معه يدا بيد وخطوة بخطوة إلى ما أريد. ومن بين المواعظ الرائعة موعظة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه كان يسير في العسكر فيقول، يعني شوفوا الوضع الرائع، يسير في العسكر، مفروض هذا العسكري جندي في موقف مهم جدا ويعني يدافع عن الإسلام ويستشهد ويريد نشر الدين الإسلامي، ومع ذلك هو يريد أن يوصل معلوماته عن طريق الوعظ مع كل ما في المهمة العسكرية من يعني جهد وخشونة وقسوة قد يكون شكلها، إلا أن الموعظة كانت وسيلة تربوية رائعة لنقل المعلومات عبر لغة القلوب. فماذا قال لهم عبر لغة القلوب؟ قال لهم كلم جنده وقال لهم ألا رب مبيض لثيابه، مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. ادرأوا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهم. كلمات رائعة. نقول إن أول جملة قال ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، أي هنا ينبه أن الإسلام دين جوهر قبل أن يكون دين مظهر. وهنا أيضا هناك بعض الناس نراهم يبيضون الثياب التي تمثل المظهر الخارجي لهم أو للعامل، على حين الجوهر مدنس. إذن هنا في النقطة الأولى ركز أبو عبيد الجراح على ماذا رضي الله عنه؟ على جوهر العامل أو جوهر الجندي قبل شكله الخارجي. هذا لا يعني أن الإسلام لا يهتم بالمظهر، إنما أول ما يبدأ الإسلام بميكانيكية العمل الداخلية وبجوهر العامل قبل أن يبدأ أو قبل أن يهتم بمظهره الخارجي. ثم قال ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. كيف؟ أيضا هنا ركز على وضوح رؤية الهدف لذلك العامل. فالإنسان الذي يمتلك وضوح الرؤية لهدفه فهو يكرم نفسه وذاته. كل إنسان عنده وضوح رؤية أو رؤية صالحة. الإنسان يقول والله رؤياي أني أرضي ربي وأدافع عن بلدي وأسمع كلام ولي الأمر وأسمع كلام والدي وأكون من الناس الطيبين مع زوجتي وأولادي. إذن الرؤية عند هذا الإنسان واضحة، وبالتالي هو قد أكرم نفسه عندما أوضح رؤيا الصالحة. على حين من عميت بصيرته فهو قد حاول إكرام نفسه باذلا للجهد الخاطئ. وهذه نقطة مهمة جدا، إن البصيرة تكون عمياء. لماذا؟ المشكلة إنه يريد أن يصلح نفسه بإصلاح الهدف، ولكن البصيرة شخصتها عمياء بالأساس، ولذلك كانت النتيجة كمخرج لمدخل خاطئ، إهانة للنفس. على حين إن إذا كان الهدف سليما بإكرام النفس، أو أراد أن يكرم هذه النفس، أي إنسان في الدنيا هدفه يكرم نفسه بما فيه السارق، بما فيه الغشاش، بما فيه أي إنسان في الدنيا، بما فيه الأمين الصادق، كل واحد يريد أن يكرم نفسه. هذه الذات. لكن بعض الناس الله سبحانه وتعالى يبين عليهم بوضوح الرؤية، وبالتالي يكون الهدف سليم والمدخل يكون سليم. ولكن الإنسان السارق يريد أن يكرم نفسه ولكن يقوم بمدخل خاطئ. إذن البصيرة العمياء أدت إلى بذل الأسباب الخاطئة وأفرزت مخرجات غير مرجوة، وهي إهانة الذات. إذن هو بالأصل يريد أن يكرم هذه الذات لكنه أهانها. لماذا؟ لأن البصيرة عمياء، ولما الإنسان والعياذ بالله تكون بصيرة عمياء يدخل مدخلات خاطئة، والإنسان اللي يدخل مدخلات خاطئة يحصل على مخرجات خاطئة. من سرق وأدخل مدخلات السرقة قد أهان نفسه، ومن غش ومن أذى الناس ومن أذى جاره ومن عصى والديه ومن لم يطع ولي الأمر، كل هذه مدخلات خاطئة. إيش تعطيني؟ مخرجات خاطئة. والسؤال يطرح نفسه لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته يقوم بالعمل استهدافا للحصول على إيجابية تنفعه. هذه كطبيعة بشرية وبفطرته اللي رب العالمين خلق فيها، الإنسان يحب يفيد نفسه وينفع نفسه. هذا على في جميع الحضارات والأزمان والأديان. أي إنسان حتى ولو كان الإنسان بشرع الغاب وحتى ما عنده أي نوع من العلم، دائما يحب الإنسان يفيد نفسه ويبتعد عن الأذى. لكن النقطة الأساسية في الموضوع إن قد تكون الإيجابية التي يعتقدها إيجابية، هو يعتقدها إيجابية ويريد أن ينفع ذاته بالأصل، لكن يمكن تكون الإيجابية شخصتها مزينة من الشيطان، ويعتقدها العامل أنها مفيدة له، وهي في الواقع وهي ما قصدها أبو عبيدة رضي الله عنه، أنه يعتقد بالكرامة لنفسه وهي في الوقت هي مو كرامة، هي إهانة. على حين صاحب البصيرة الصحيحة تكون إيجابية عنده حقيقية إيجابيا وليس موهومة. إذن لو أخذنا مثال السارق، السارق يعتقد أن السرقة ستوفر له حياة رغدة، صح ولا لا؟ طبيعي. ويعتقد أنه من حقه أن يأخذ بعض ما عند الغني، فهو استهدف السرقة كوسيلة لحياة أطيب في نظره، وهي في واقع الأمر سلبية مزينة من الشيطان، ولكن يراها إيجابية. إذن في الواقع أن الشيطان واتباع الشيطان قد قام بعملية جراحية تجميلية بلاستيكية للخطأ وزينها لكي يعتقد ذلك الإنسان أنه إيجابية ومفيدة له. إذن الدافع الإيجابي لا يقاس بالمقياس المطاطي الإنساني، هذه نقطة مهمة جدا، إن كل إنسان يحب يفيد نفسه وفي داخله دافع إيجابي، يعني السارق عندما سرق هو في داخل نفسه دافع إيجابي بالنسبة الفكرة الأعمى أنه يريد أن يفيد ذاته. إذن المقياس مطاطي بالإيجابية، واحد يقول لك والله لا بأس في أني أنا أغش، هذا يعتقد أنه إذا غش وبالتالي إيجابية له والحصول على مميزات بشكل أسرع، هي إيجابية بالنسبة له بأي مقياس؟ بالمقياس المطاطي الشيطاني وليس بالمقياس الدين الحق الذي لا يعرف الخطأ والتجربة. إذن من اتبع الدافع الإيجابي بمقياس الكتاب والسنة فمقياسه حقيقة إيجابي، إنما إذا الإنسان اتبع الدافع الإيجابي بتزيين من الشيطان وبمقياسات مطاطية عنده تبع لأهواء، ما في شك إنه قام باتباع وهم وليس حقيقة. إذن نرجع نقول إن الإسلام أو القوى الكامنة في المسلم لو تفجرت بداخله بفضل الله عز وجل ببذل الأسباب الصحيحة للإنسان عاش أسعد الناس. نقول مع بعض عشان نذكر موعظة أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه، يقول ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ادرأ السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. إذن يطلب مني أو أعطى هنا المستمع تقنية لإصلاح الذات كعلاج للنقطتين 1 و2. إذن النقطة 1 و2 كانت طالبة مني أن يكون جوهر طيب والهدف واضح، إنما بعدين يقول له ادرأوا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، أي معنى أصلح عيوبك أيها الإنسان وابدلها بميزات، أو بمعنى آخر قم بعملية اقتصادية في رصيدك بإبدال الخسائر بأرباح. ومميزات الخطأ كثيرة، منها معرفة الحق، 2 الحصول على القوى النفسية من المجاهدة في الإصلاح، 3 كسب خبرات جديدة لمسيرة أفضل. إذن كم من المميزات يمكن أحصل عليها من معرفتي للخطأ وإني أتعدى. بعدين يقول فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن. إذن يعلمني أو ينبهني أبو عبيدة رضي الله عنه أن الدين الحق هو دين التفاؤل والأمل وبذل الأسباب لإصلاح وضع أي إنسان في الدنيا للوضع الأفضل والأحسن إلى آخر رمق في حياة ذلك العامل، حتى يكون العامل تلك الطاقة المفجرة الخيرة من قبل نظام العمل، فينشر العمران على جميع المستويات. 1 ينشر العمران في نفسه في ذاته، 2 ينشر العمران في داخل ذات الإنسان الآخر أيضا، 3 ينشر الخير في داخل ذات العالم ككل. إذا الإنسان ينظر للخطأ فقط لكي يتعلم منه ولا يقع فيه مرة أخرى، على حين النظر موجه دائما إلى العمران والوضع الأفضل. إذن شوف الإسلام كيف يبين لي أبي عبيدة رضي الله عنه أن الإسلام دين التفاؤل والأمل وبذل الأسباب للإصلاح والتقدم للأمام، لأنه يقول لي فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقرن. أي بن آخر يا إنسان أعمل، اشتغل، صلح، إذا أنت عملت سيئة وأخطأت صلح نفسك واستغفر وعليك أن تكمل. لكن لو نشوف على جمال الحضارة اليابانية وعلى الجمال فريق العمل الموجود في الإدارة اليابانية، لكن مع ذلك في سلبية رهيبة عندهم الانتحار شيء طبيعي، إذا فشل الإنسان عندهم الانتحار يعني شيء بسيط عندهم وتافه، ممكن الإنسان يقدم الانتحار بشكل سريع. أنا ما عندي في الإسلام شيء اسمه انتحار، حرام كبائر، وأعظم شيء أنك أنت أيها الإنسان أن تقتل نفسك، عليك دائما أن تكون متفائلا وتصلح، غلط خيرا كمل، استغفر وتوب توبة نصوح وكمل. شوف الدين العظيم كيف يفجر الطاقات الخير دائما. أي إنسان مهما غلط مهما وصل من أنه يكون ميزانه مليء بالسيئات عنده مجال يصلح ويعمر نفسه ويعمر العالم.